السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين مع اللقاء الثالث من سلسلة فقهيات مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعاد خطيب مسجد الشورى بمدينة بودرشيد. وقد بدأنا في حديثنا في الحلقة السابقة عن ذكر البرنامج اليومي للمسلم، فحدثنا فضيلة الشيخ عن بداية اليوم الذي سيبدأ بصلاة الفجر حتى وصلنا إلى السلوكيات الخاطئة لبعض المسلمين في أعمالهم. ونريد أن نستكمل اليوم البرنامج اليومي للمسلم مع فضيلة الشيخ، فليتفضل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بداية نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا في اللقاء السابق أننا نحاول جاهدين أن نضع برنامجا للمسلم حتى نخرج جميعا بفضل من الله عز وجل ومنة منه، نكون من الفائزين برضوان الله عز وجل، وثم نستمر في رمضان وبعد رمضان على طاعة الله عز وجل حتى نأخذ هذه الإشراقات وهذه النفحات وهذه الدرجات التي أعدها الله لنا. فقلنا عن صلاة الفجر، وأذكر سريعا في لحظات حتى ندرك ما وقفنا عنده. فقلنا أنه من صلى الفجر في جماعة أنه لابد أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الألباني، أن النبي قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ثم تحدثنا أيضا على أن المرء منا يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل، وإن أراد أن يذكر أذكار الصباح ويقرأ القرآن ويسبح له كل ذلك. ثم قلنا إذا انصرف إلى عمله فعليه ألا يكون متكاسلا، وألا يعني يكون وجهه عبوس في وجه الناس، بل عليه أن يكون نشيطا وأن يعامل الناس معاملة حسنة. ووقفنا عند أن النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه بالنصر في غزوة بدر وكانت في رمضان، وأن الله عز وجل في العصر الحديث من على مصر بالنصر في 6 أكتوبر العاشر من رمضان بالنصر على أعداء الدين اليهود الصهاينة، يعني نسأل الله أن ينصرنا عليهم دائما. ثم نقول أخي الحبيب أنك وأنت عائد من عملك وأنت ذاهب إلى عملك دائما كن ذاكرا لله، فإذا أردت أن تركب السيارة تذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تنزل من السيارة تذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما إن لم يعني تكن حافظا لأدعية النبي فعليك دائما أن تسمي على كل أمر، دائما قل بسم الله، فإن كلمة بسم الله لها عند الله ما لا يعلمه إلا الله. يكفي أخي الحبيب أنك تعلم أن اسم الله عز وجل كما أخبر النبي محمد أن المرأة منا إذا قال بسم الله ماذا سيحدث؟ قال النبي محمد وعلمنا في الدعاء أن المرأة منا يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بمجرد أن يقول المرء بسم الله فإنه قد حفظ بمشيئة رب العالمين من أن يضره أحد في الأرض أو في السماء. ثم سريعا أخي الحبيب، عدت من عملك، سميت ربك، اقرأ القرآن إن أردت، اذكر ربك، سبح، ثم قل أذكار المساء كما سنقول الآن سريعا قليلا منها. قل أمسينا وأمسى الملك لله، وفي الصباح قل أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو، في الصباح قل وإليه النشور، وفي المساء قل وإليه المصير. وهكذا أخي الحبيب من أذكار الصباح والمساء لا تنساها. فإن عدت إلى بيتك ولم يبقى إلا وقت قليل على العصر فلا تنام حتى لا تضيع على نفسك أجر صلاة الجماعة الذي ذكرناه. فإن أردت أن تذهب إلى المسجد فنوي الاعتكاف حتى تعود إلى بيتك، فإن هذا يجوز ولو للحظة واحدة. أي وقت ذهبت فيه إلى المسجد فنوي فيه الاعتكاف، وما عليك إلا أن تكون في المسجد ذاكرا إلى الله عز وجل. إن لم تذكر اجعل صمتك فكرا في الله عز وجل. إن نمت ستنام على ذكر، وستكون بمشيئة الله محفوظ، لأنك نمت على ذكر رب العالمين. ثم أخي الحبيب، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، أرجو أخي الحبيب أن تتذكر ما سأقوله لك الآن. إنك صمت وتفضل الله عز وجل عليك بأنك صمت من الفجر إلى المغرب، ذقت العطش وذقت الجوع وغضضت بصرك وامتنعت عن الشهوات، لكن أقول لك كلمة أرجو أن تنتبه إليها. بمجرد أن يتناول المرء منا شربة ماء، بمجرد أن يتناول شربة ماء، أين الظمأ وأين الجوع؟ لقد ذهب الظمأ وابتلت العروق، فماذا بقي؟ بقي الأجر. مضى الوقت ولكن بقي الأجر. ولذلك أذكر أننا تربينا على هذا البيت من الشعر الذي كان يقول: تذهب قسوة الطاعة. المرء كان في عطش وكان في ظمأ، قسوة على النفس بأنه كان في ظمأ، الماء أمامه ولا يستطيع أن يشرب، الطعام أمامه ولا يستطيع أن يأكل، الشهوات أمامه ويبتعد عنها ابتغاء مرضات الله. فبمجرد أن تناول شربة ماء ذهب الظمأ، فذهبت قسوة الطاعة وبقي ثوابها. لكن اسمع تكملة البيت: وتذهب لذة المعصية. فلو قيل إلى أي شاب أننا سنحضر لك فتاة تجلس معك عاما تفعل بها ما شئت، وسيكون عندك خدم وخدم، ولنا عندك شرط واحد، أنه بعد انقضاء العام سنضع سيخا من الحديد على نار الدنيا، على كما يقولون وبورا من الجاز أو بتجاز، سنقيد على هذا السيخ لمدة ساعتين فقط، ثم نضع هذا السيخ على فرجك، فإنه سيقول: لا أريد هذه البنت ولا أريد أن أفعل. لماذا؟ لأنه تخيل عاقبة الذنب. ولذلك: وتذهب لذة المعاصي ويبقى عقابها. أرجو أخي الحبيب ألا تنسى أنه تذهب قسوة الطاعة ويبقى ثوابها، وتذهب لذة المعاصي ويبقى عقابها. أذن للمغرب، تذكر حديث النبي مع كل أذان أنك تردد مع الأذان، فإنك إن رددت مع المؤذن كان لك ثواب مثل ثواب المؤذن. وهذه يغفل عنها كثير من الناس، أننا نسمع الأذان ولا نردد مع المؤذن. إذا سمعتم المؤذن، نبينا يعلمنا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم صلوا علي. لماذا نصلي عليك يا رسول الله؟ ما الذي سيعود علينا إن صلينا عليك؟ اسمع ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي محمدا قال: من صلى علي صلاة الله صلى الله عليه بها عشر. وصلاة الله رحمة. بمجرد أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذه أفضل صيغة للصلاة على النبي. حينما سئل النبي: كيف نصلي عليك يا رسول؟ فقال: مثلما قلت، اللهم صل على محمد، إلى آخر ما ذكرت حتى لا نستهلك الوقت. صلينا على النبي بعد الأذان، هل انتهى الأمر؟ لا. ثم يقول النبي: ثم سلوا لي الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ما الذي سيحدث؟ قال: من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. نصلي على النبي ونطلب أو نقول هذا الدعاء تحل لنا شفاعة النبي، أصبحنا من الذين سيشفع لهم النبي. نعم أخي الحبيب، النبي قال ذلك ونحن نصدق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الأذان. هنا أريد أن أقول كلمة في الفقه. بعض الناس يمتنع عن الطعام بعد السحور لمدة ساعة أو اثنين بعد أن ينوي ولا يأكل ولا يشرب، وأيضا حينما يؤذن المؤذن لا يريد أن يأكل ولا يريد أن يشرب حتى يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أن النبي لم يقل ذلك. النبي قال ما زالت الأمة بخير ما أخروا السحور وما عجلوا الفطر. نعجل بالفطر. طيب هنا إذن يا المتحدث، أيها المتحدث، تعال نتعلم سويا، علمنا كيف متى نأكل ومتى نكف عن الطعام. خذها مني أخي الحبيب، نحن نصوم ونفطر على حان الآن. على حان الآن، ما معنى كلمة حان الآن؟ أي دخل الوقت. حان الآن أي دخل وقت الفجر. حان الآن أي دخل وقت الفجر، وقت المغرب. فحينما يقول مؤذن أمتنع عن الطعام، وحينما يقول أتناول الإفطار. ما معنى كلمة أي الله أكبر؟ مع الهمزة الأولى نمتنع عن الطعام، ومع الهمزة الأولى نتناول الإفطار. تناولنا تمرات. بعض الناس حينما يؤذن المؤذن، ونحن في الصيف كما تعلمون، يتناول كوبا كبيرا من الماء فيملأ بطنه بالماء، ثم يشكو بعد ذلك من مغص ومن غير ذلك. نقول له إن المعدة كانت فارغة، تأسى بما علمنا إياه النبي. بما نبدأ؟ ابدأ بتمرات، لأن الجسم يحتاج إلى سكريات. خذ 3 تمرات، خذ 5، خذ 7، وشربة أو أكثر من ذلك بقليل من الماء، ثم صلي المغرب، ثم صلي السنة، ثم ارجع إلى بيتك. هذه الفترة 1/3 ساعة تكون المعدة بدأت في الحركة، والسكريات انتقلت في الجسم، فيكون الإنسان عندها مهيئا لأن يطعم. كيف يطعم في بيته؟ حينما يذهب إلى بيته يملأ المعدة. ما فعلنا شيئا، هكذا نخالف النبي. كيف نأتمر بأمر النبي؟ حينما تذهب إلى بيتك اجلس بين أسرتك وعلمهم بداية أن نأكل على سنة النبي، فنقول بسم الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اسأل ربك في هذه الساعة أي دعاء، فإن الدعاء عند الإفطار لا يرد. دعوة للصائم عند فطره لا ترد. اسأل ربك من خير الدنيا وخير الآخرة، لكن لا تملأ المعدة. لماذا؟ لأنك ستصاب بالوهن وستصاب بالمرض. لكن إن أردت أن تأكل فقل بما علمك النبي، خذ 1/3 لطعامك و1/3 لشرابك و1/3 لنفسك، واعلم أنك قادم على صلاة العشاء وسوف تصلي التراويح، فيجب ستكون في صلاة القيام أو ما يسمى بصلاة التراويح، ستكون قائما بين يدي الله. ولذلك تجد من يملؤون بطونهم في رمضان لا يحبون أن يستمعوا من الإمام، لأن المعدة تضغط على القلب فيكره أن يسمع القرآن، ويريد أن يعجل الإمام فينهي صلاته، وتراه يصلي ركعة أو ركعتين ثم ينصرف من المسجد لأن أصيب بامتلاء المعدة. فنحن نوصي إخواننا بقول رب العالمين: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لماذا؟ لأن الله لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. هذا عند طعامك وعند شرابك. بعد أن أكلت لا تنسى أن تحمد ربك، لا تنسى أن تحمد ربك. إن كان هناك وقت ما بين المغرب وما بين العشاء ارجع إلى وردك، انظر كم قرأت. وهنا أريد أن أذكر إخواني، ليس المراد بتلاوة القرآن في رمضان أن تقرأ 10 أجزاء أو 20 جزءا في اليوم، هذا خير، لكن هناك فرق بين أن يردد المرأة القرآن يمر على لسانه ولا يمر على قلبه. اعرض نفسك على القرآن، اعرض نفسك أخي الحبيب على القرآن. حينما تقرأ قول رب العالمين الحمد لله رب العالمين، هل أنت فعلا حامدا لله عز وجل على السراء وعلى الضراء؟ حينما تمر بقول رب العالمين الرحمن الرحيم، هل أنت تثني على ربك ليلا نهارا؟ هل أنت كل يوم تقول سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ هل أنت كل يوم تسبح ربك وتثني عليه بما هو أهله؟ هكذا أخي الحبيب وأنت تقرأ القرآن، حينما تقول مالك يوم الدين، هل استشعرت أنك ستقف في يوم ليس فيه لك أحد يعينك؟ الولد يفر منك والزوجة تفر منك ومالك ذاب عنك والكل يقول نفسي نفسي، هل أعددت نفسك إلى هذا اليوم الذي ستقف فيه بين يدي رب العالمين؟ لا يحجبك أحد عن السؤال، الكل يقف ويقول نفسي نفسي، الكل في هذه اللحظة يريد أن ينجو بنفسه. ولذلك أخي الحبيب مالك يوم الدين، تذكر في هذه اللحظة قول رب العالمين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، تذكر أن في هذه اللحظة ليس هناك حاكم ولا ملك ولا قاضي إلا ربك، إنه مالك يوم الدين. فإن أردت أن تنجو في هذا اليوم فعليك بما بعد مالك يوم الدين، وهو قول رب العالمين إياك أن أعبد وإياك أن أستعين. وهكذا أخي الحبيب اعرض نفسك دائما على القرآن. حينما تمر في سورة البقرة بقول رب العالمين على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هل قضيت ما عليك من أيام منذ أن احتلمت، منذ أن بلغت ووصلت إلى سن البلوغ؟ أم أنت صمت وأنت عندك 40 سنة وأنت عندك 50 سنة؟ هل قضيت ما عليك من سنوات مرت عليك فإن هذا دين عليك؟ هل قلت وأنت تمر على القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هل تؤدي الصلاة في وقتها أخي الحبيب؟ هل وأنت تقرأ قول رب العالمين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها، هل أنت حينما تقرأ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم، هل أنت تدفع زكاة مالك؟ هل أنت تؤدي ما عليك من زكاة مال؟ هل أنت تؤديها كما أمر القرآن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ أم أنت ماذا تفعل؟ هل أنت حينما تقرأ القرآن وتمر على قول رب العالمين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، هل أنت من هؤلاء؟ أم أنت من الذين قال عنهم رب العالمين في سورة الزمر أسأل الله ألا يجعل منهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا؟ من أي الزمرتين أنت؟ من زمرة وسيق الذين اتقوا أم أنت من زمرة وسيق الذين كفروا؟ أسأل الله أن يجعلنا من زمرة الذين اتقوا. اعرض نفسك على القرآن، هل أنت من الذين يقومون بالأسحار؟ هل أنت من الذين لا يغتابون أحد كما قال رب العالمين أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ليس الأمر أن تقرأ القرآن كله ثم تقول قرأت القرآن، بل اسمع قول رب العالمين حينما يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، واسمع قول رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، اسمع قول رب العالمين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اسمع قول رب العالمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا يا أخي الحبيب، هل أنت قرأت القرآن؟ كم مرة فاضت عينك؟ كم مرة وأنت تقرأ القرآن فاضت عينك، كم من مرة كان سيغشى عليك وأنت تمر بآيات العذاب، كم مرة كان قلبك أن ينخلع وأنت تسمع آيات الرجاء وآيات الجنة وما فيها. ماذا فعلت؟ أم أنت من الذين قال عنهم النبي محمد وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ اسأل نفسك منذ رمضان إلى الآن، كم آية قرأت؟ كم سورة قرأت؟ كم جزءا قرأت؟ أم أن القرآن بالنسبة لك رمضان فحسب؟ القرآن إخوتي هو منهج الأمة، كله أحكام ينصلح بها حالنا. الدين القرآن يصلح ويصلح، فيصلح لكل زمان ومكان، ويصلح كل زمان ومكان. أخي الحبيب، وأنت تقرأ القرآن في هذه الفترة بين المغرب والعشاء، إذا ذهبت إلى المسجد ألقي بأذن قلبك إلى الإمام واستمع إلى القرآن. ليس الغرض أن تركع وأن تسجد دون أن تعلم ماذا ركعت. أخشى أن يطبق علي وعليك، رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. أخشى عليك قول النبي محمد، ليس قول النبي محمد رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ولذلك أخي الحبيب، جرت بنا أو تجري بنا عقارب الساعة، وأنا أريد أن أنهي البرنامج اليومي للأخ المسلم. صلينا صلاة التراويح، خرجنا من المسجد، اسأل ربك أن يتقبل منك. وأنت واقف على باب المسجد أنت في طاعة، سأخرج من طاعة إلى أين؟ إلى معصية؟ إلى المسلسلات؟ إلى المقاهي؟ لا، سأخرج يا رب العالمين من طاعة إلى طاعة. لم ينتهي الصيام بصلاة التراويح؟ لا، ما زلنا في صوم الجوارح، ما زلنا في صيام الجوارح وصيام القلب، فإن القلب لا يفطر أبدا، وإن الجوارح لا تفطر أبدا، لا تفطر على الشهوات ولا على الشبهات. لا القلب يفطر على الشهوات ولا الجوارح تفطر على الشهوات. لا تخرج لتحدث هذه وهذه، لا تخرج لكي ينطلق لسانك بالغيبة والنميمة وذكر الآخرين والشتم والسب، بل إنك تخرج في تسبيح وفي تهليل وفي تكبير. وإن لم تستطع فقل خيرا أو اصمت، فإن النبي محمد حينما قال له الصحابي أو يؤاخذنا الله يا رسول الله بما نقول، قال وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. تذكر أن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أريد أخي الحبيب قبل أن أنهي هذه الحلقة وأن أنهي البرنامج اليومي، أنك خرجت من الطاعة إلى طاعة. أنا أريد أن أروح عن نفسي، اجلس مع أولادك، تصامروا بطاعة، تصامروا بطاعة. ما معنى الطاعة؟ ضع شيئا بين أولادك، داعبهم، داعب زوجتك، داعب أولادك، كما كان يفعل النبي. وتذكر دائما قول النبي محمد خيركم لأصحابه على المقاهي، خيركم لمن؟ لجيرانه. خيركم لمن؟ من لم يكن له خيرية في أهله فليس له خيرية في أحد. قال النبي محمد، وأرجو أن تنتبه أخي الحبيب، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا أخي الحبيب، انتقل من طاعة إلى طاعة. فإذا أتى الفجر فكرر ما قلناه في يومك، وقد اختصرنا قدر المستطاع. أسأل الله أن يتم علينا رمضان وأن يتقبله منا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الحديث الممتع، والذي حدثتنا فيه على مدى حلقتين ببرنامج يومي يهتدي به المسلم في شهر رمضان. يا ليتنا نتبع هذا البرنامج خلال الشهر الكريم. نشكرك فضيلة الشيخ جزيل الشكر، وكما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.